أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماء والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم أولئك الأحزاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، قدمتموه لنا، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم.